صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل القذف يكون بالاتهام بالزنا أو اللواط، أم يشمل الاتهام بشرب الخمر ومعاكسة النساء؟ القذف الذي يوجب الحد هو الرمي بفعل الفاحشة قبل أو دبر، وأما شرب الخمر والمعاصي الأخرى هذه لا تسمى قذفا، هذه لا تسمى قذفا، وإنما تسمى اتهاما. نعم.